إخوة الإيمان والإسلام، وخير ما يستمع إليه المسلم كتاب الله تبارك وتعالى الذي هو الشفاء والرحمة والبركة والنور والطهر والهدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. مع إخوة الإيمان نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة والتي يقام بعدها للصلاة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب حميم. تنزيل الكتاب الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا